هل مشروع شنو صالون جائز ولا لا؟ صالون هذه يعمل صالون. اي نعم والله صالون الحلاقة إذا كان الإنسان لا يحلق يعني لا يقع في الحرام. إذا كان صالون نسائي مثلا ما يفعل الحرام مثلا ما يجيب النساء مثلا يأخذنا الحاجب أو تكشف العورات كذا وكذلك الرجل إذا كان صالون للرجال أنه لا تحلق فيه اللحية ولا كذا فمباح. أما إذا كان يقع في الحرام فإنه لا يجوز.